وحاكم ومحكوم ورئيس ومرؤوس وسيد ومن يعمل للسيد. فجعل سبحانه وتعالى التفاضل بين رسله كذلك، وجعل التفاضل بين أيام وبين شهور، فأفضل أيام الأسبوع هو هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. هذا اليوم يوم له مكانته ودرجته وميزته عند عموم المسلمين، ويظهر ذلك جليا عند خروجهم وإقبال المسلمين على المساجد زرافات ووحدانا لأداء صلاة الجمعة، وذلك امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا لعمري دليل على خيرية هذه الأمة، ودليل ظاهر على تناسك أفراد هذه الأمة بتعاليم دينها، ولكن توجد هنالك أنواع من العبادات المشروعة والخاصة بيوم الجمعة يغفل عنها كثير من المسلمين. ولما كان الأمر كذلك كان من الواجب علينا التنبيه على ذلك والتذكير بشأنها من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ولكن ربما يسأل سائل أو يتساءل متسائل: كيف يمكن أن يكون يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وهو اليوم الذي أخرج الله تعالى فيه أبانا آدم من الجنة إلى الدنيا، مع أن الجنة دار نعيم، دار محبوبة ورطانية وسرور وحبور، والدنيا دار كبت ونكد وتعب ومشكة ونصب؟ ربما يسأل سائل هذا السؤال. ولكن الذي ينبغي لنا أن نعلم أولا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق أبانا آدم لم يخلقه ليعيش بداءة سرمدا في الجنة، فالله تعالى خلق أبانا آدم ليعيش في هذه الأرض وتحت هذه السماء. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى للملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لم يقول الله تبارك وتعالى إني جاعل في الجنة خليفة، قال في الأرض. فهذا يبين لنا أن الله تعالى خلق آدم ليعيش في هذه الأرض. ولربما قال قائل أيضا: لا، الأرض هنا هي أرض الجنة، إني جاعل في الأرض خليفة، أي في أرض الجنة خليفة. وهذا أيضا بعيد عن الصواب. والدليل على ذلك أيضا في نفس الآية حيث قال سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. ماذا قال الملك؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ والفساد أو الإفساد لا يكون في الجنة، وسفك الدماء أيضا لا يكون في الجنة، إنما كل ذلك في هذه الأرض. فتبين لنا إذن أن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا معينا وأراد حكمة معينة من وراء إدخال آدم في الجنة ثم إخراج آدم من الجنة إلى هذه الأرض، وإلا خلق ليعيش في هذه الأرض. ولماذا دخل الجنة؟ وما الحكمة من وراء ذلك؟ ثم خروجه من الجنة إلى هذه الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يري آدم عدوه الأول اللدود وهو إبليس. تصوروا معي لو أن الله سبحانه وتعالى لما خلق أبان آدم جعله على الأرض من دون سابق سكون في الجنة، ثم قال لأبين آدم بعدما خلقه إلى الأرض مباشرة: هذا إبليس، هذا عدوك الأول، اتخذ إبليس عدوا لك. لتساءل أبونا آدم تساؤلات كثيرة: كيف هو عدوي؟ وماذا فعل حتى يكون عدوا لي؟ ومتى بدأت هذه العداوة؟ لكنه بعد سكونه في الجنة ورؤيته ما في الجنة من النعيم، ثم خروجه من الجنة بسبب إبليس، ثم قيل له هذا عدوه، يتبادر في الذهن مباشرة: نعم هذا عدوي. السبب لأنه كان سببا في خروجي من دار النعيم إلى دار النكد ودار التعب. هذه من حكم الله الإلهية. وثانيا أن الله سبحانه وتعالى لما أخرج أبان آدم من الجنة إلى هذه الدنيا كان سببا في تناسل وتكاثر ذريته. لولا حياة أبينا آدم في هذه الدنيا لما كنت أنا، ولما كنتم أنتم، ولما كان آباؤنا، ولا أجدادنا، ولا أجداد أجدادنا. ولكن بخروجه من الجنة إلى الدنيا تناسلت ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، فكنت أنا وكنتم أنتم وكان آباؤنا وأجدادنا. وبذلك بوجودنا وبوجود البشرية عرفنا الله، وصلينا لله، وصمنا لله، واعتكفنا لله، وعبدنا الله سبحانه وتعالى، ووحدنا الله. ولو كنا في العدم لما حدث ذلك. إذن فيوم خروجه من الجنة إلى الدنيا ينبغي أن يكون يوما قليلا في نوعه. ولذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يوم الجمعة سيد الأيام. يوم الجمعة سيد الأيام، فينبغي لكل مسلم أن يبدل هذا اليوم وأن يحترم هذا اليوم. لكن احترام هذا اليوم كيف يكون؟ وذلك بالمحافظة على الآداب والعبادات والطاعات المشروعة فيه. ومن أعتد العبادات المشروعة في هذا اليوم الخروج لصلاة الجمعة. قال الله تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا يعني أنه يجب على كل مسلم موحد أن يخرج لصلاة الجمعة إذا لم يكن معذورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وروى الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وروى الطبراني أيضا: من ترك ثلاث جمعات بلا عذر كتب من المنافقين. وما هو جزاء المنافقين؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار عياذا بالله. هذا يعني أنه يجب على كل مسلم أن يخرج لهذه الصلاة ولأداء هذه الشعيرة التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها. اللهم إلا إذا كان معذورا. والمعذورون شرعا عن صلاة الجمعة العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض والمسافر، هؤلاء معذورون عن أداء صلاة الجمعة، ولكنهم يجب عليهم إلا الصبي أن يصلوا صلاة الظهر. ثم إنه من المحرم شرعا البيع والشراء في يوم الجمعة بعد الأذان الثاني، لذلك قال سبحانه وتعالى وذروا البيع، اتركوا البيع. كما يحرم البيع والشراء كذلك يحرم التحايل على الله تعالى بالبيع والشراء. كيف ذلك؟ لأن من الناس يوم الجمعة بعد أذان الثاني لا يبيع هو، لكنه يترك مكتبه مفتوحا ومطعمه مفتوحا وكذلك سوقه مفتوحة يباع ويشترى له، لكنه هو بذاته في المسجد. هذا تحايل على الله سبحانه وتعالى. لابد من احترام شعائر الله تبارك وتعالى. وذروا البيع، كما أنك لا تبيع لا تتحايل على الله. انظر إلى بني إسرائيل اليهود، أمرهم سبحانه وتعالى باحترام يوم السبت لأن يصطادوا يوم السبت. نعم سمعوا وأطاعوا، ما اصطادوا يوم السبت، لكنهم تحايلوا على الله. كيف ذلك؟ لأنهم كانوا يأتون يوم الجمعة فيجعلون شبابيك، لأن الله ابتلاهم فجعل يوم شبتبتهم الحيتان تظهر شرعا على سفح النهر، فكانوا يجعلون شبابيك يوم الجمعة ويوم السبت لا يصطادون، ثم يوم الأحد يجدون الأسماك قد تعلقت على هذه الشبابيك. فهذا تحايل على الله. فماذا فعل الله تعالى بهم؟ مسخهم قردة وخنازير. والمسلم أيضا يجب عليه أن لا يتحايل على الله خوفا من أن يحول وأن ينفع من كونه إنسان إلى حيوان. إن لم يكن ذلك في الدنيا قد يكون ذلك في القبر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن هناك من الآداب الكثيرة والطاعات الكثيرة المشروعة في يوم الجمعة يغفل عنها كثير من المسلمين. الغالب عند الناس أنهم جعلوا فضل الجمعة فقط أغتسل آتي الجمعة وأصلي الجمعة بعد صلاة الجمعة خلص انتهى كل شيء. لا، توجد عبادات كثيرة بخصوص يوم الجمعة لابد أن نستحضرها. من هذه الآداب قبل هذه العبادات التجمل والغسل. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من مسلم يغتسل يوم الجمعة فيخرج ولا يفارق بين اثنين ويدهن من دهن بيته ومن طيب بيته، ثم يدخل المسجد ويسكت إذا تكلم الإمام إلا كان ذلك كفارة ما بينه وبين الجمعة الأخرى. سيئاتك خطيئاتك يغفرها الله سبحانه وتعالى في غضون أسبوع إذا حافظت على هذا الأدب الثاني. ثم من آداب هذا اليوم أيضا التبكير إلى الجمعة، لأن الناس يتفاوتون في درجاتهم. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا. البدن في سابق الزمان بمثابة الطائر اليوم الذي يشتري طائرة ثم يتصدق بها في سبيل الله. تصور، كذلك كانت البدنة في سابق الزمان. من خرج في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا في سبيل الله، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن خرج في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن خرج في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، والساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هنالك دخل الإمام بعد الساعة الخامسة، يدخل الإمام ويبدأ في الخطبة، فإذا دخل الإمام وبدع الخطبة دخلت الملائكة وجلسوا يستمعون إلى الذكر. وكل من يعفي بعد ذلك ما عنده هذا الفضل. نعم عنده ثواب الجمعة، لكن هذا الفضل المنصوص المذكور في هذا الكتاب يفوته. فهذا يدل على فضل التبكير إلى الجمعة قبل البداءة في الخطبة. ثم من آداب هذا اليوم أيضا التنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة. أما قبل الصلاة فليس للنافلة حد معين، حدا معينا. من دخل المسجد قبل الصلاة فله أن يصلي ما استطاع، ركعتين، أربع، ستة، ثمانية، عشرة، إلى قدر الاستطاعة. ولكن إذا دخل الإمام فبدأ وجب عليه الإمساك عن الصلاة والاستماع إلى الذكر. وأما بعد الصلاة فمن السنة إذا يصلي النافلة في المسجد أن يصلي أربع ركعات. كان عبد الله بن عمر يصلي أربع ركعات في المسجد، ثم إذا لم يصلي في المسجد صلى ركعتين في بيته، ثم أخبر بأنه كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. تصلي أربع ركعات هنا بعد الصلاة، وإن شئت صلي في الفندق ركعتين، وذلك الركعتين في الفندق أو في البيت أفضل وأحب إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك كثيرا. ولكن المسألة المهمة أن بعض من المسلمين يدخلون والإمام في الخطبة. هل إذا دخل مسلم والإمام باشر في الخطبة هل يصلي ركعتين أو يجلس؟ الصحيح في المسألة أنه يصلي ركعتين قبل الجلوس، لأنه ثبت في الحديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، أن يصليهما بسور قصيرة. هكذا كان يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الرسول ذات يوم وهو في الخطبة رأى مسلما دخل المسجد فجلس فأمره بالصلاة. لكن مذهب الإمام مالك أنه لا صلاة لا نافلة والإمام في الخطبة. لكن الصحيح والذي عليه أهل العلم المحققون هو أنه من السنة الصلاة حتى وإن كان الإمام في الخطبة. هذه من بعض الآداب التي ينبغي لنا أن نحافظ عليها. ومن آدابها أيضا يوم الجمعة الإنصات أثناء الخطبة. من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فمثله كمثل الحمار كما في الحديث، ومن قال له أنصت أسكت فلا جمعة له. تصور أنت تقول لصاحبك ليتكلم ما أسكت، أنت جمعتك صارت باطلة. لماذا؟ لأنك تكلمت. قول الجمعة باطلة لا يعني أن الصلاة مرفوضة، لكن الصلاة صحيحة. أما الفضل والدرجة والثواب الذي يترتب على الجمعة قد فاتك ذلك. لذلك حتى السلام، إذا جاء صاحبك والإمام يخطب فقال السلام عليك، قال الإمام المنذر لا تجب. حتى العتاب إذا عطس فحمد الله لا تجب. لماذا؟ خوفا من أن يفوتك هذا الأجر الكبير. لكنه قال بعد الصلاة عليك أن ترد سلامه، تقول له وعليكم السلام ورحمة الله، أو تشمته بعد الصلاة. قاله الإمام المنذر رحمه الله. هذه بعض الآيات وبعض الآداب والشمائل التي تتعلق بهذا اليوم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصادق الأصيل، ومن أصدق من الله قيلا، والهادي إلى سبيله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من العبادات المشروعة والخاصة بيوم الجمعة من هذه العبادات كثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لا أقول الصلاة على النبي، ولكن أقول كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسلم يصلي على النبي في كل زمان ومكان، حتى إن الله يصلي على حضرته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا في كل زمان، لكن يوم الجمعة له خصوصية، والصلاة عليه لها طعم آخر، فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة عليه. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي فيه، الضمير راجع إلى الجمعة، فيه أي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، وهو في قبره، الصلاة بتعرض عليه عليه الصلاة والسلام. ثم من العبادات المشروعة في هذا اليوم أيضا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة. هذه القراءة تبدأ في ليلة الجمعة، يعني الأمس بعد صلاة المغرب إلى اليوم حتى إلى غروب الشمس. هذه الصلاة، هذه القراءة، هذه السورة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة قطع له نور يضيء له يوم القيامة. يوم الجمعة فقط، ليس كل يوم، واحد في الأسبوع، فهذا فضل عميم لمن كان يعرف ذلك. ثم من العبادات المشروعة في هذا اليوم الأغر هو ماذا؟ هو كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دأبه الاستغفار في كل زمان، كان يستغفر في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، رواية 70 أكثر من 70 مرة، فهذا يدل على فضله. ونحن في زمن في غربة الإسلام، فكيف بالإنسان إذا لا يستغفر الله، مع أننا نقع في الذنوب الصغائر والكبائر شئنا أو أبينا، ونحن في زمن كثرت فيه الابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، وما يدرين أن هذه الابتلاءات مما كسبت أيدينا، الزلازل ما هدف في هيك، كم من الأنفس وكم من الدور وكم من المسلمين وكم من غير المسلمين، ما يدرينا وما يؤمننا أن يحدث مثل ذلك في هذه البلاد، نسأل الله السلامة والعافية. بعض من الناس يقولون إن هيتي بلاد الكفر، بلاد انتشرت فيه الفحشاء والفجور. قلت: لو انتشرت الفحشاء في هيتي فإن كيلا أكثر من ذلك، بانكوك أكثر من ذلك، ثم نختار من بانكوك سكونفيت أكثر من ذلك، ثم نختار من سكونفيت حي العربي أكثر من ذلك. فيجب علينا إذن أن نكثر من الاستغفار، وأن لا نبتعد كثيرا من ذكر الله، لأن الشيطان هو الخناق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الخناس كمثل الفيل، ترون أنف الفيل، الخرطوم اللي فيه فيل، كذلك الشيطان يأتي ويمتد إليه كلما غفلت. فإذا ذكرت الله ابتعد بخرطومك، فإذا نسيت أيضا جاء إليك، هذا هو الخناس. لذلك المسلم التقي لا يستطيع الغلبة، ليس لا يستطيع الشيطان الغلبة عليه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم،